تعريف الإلحاد. الإلحاد هو أخطر انحراف عن الفطرة السليمة والعقيدة النقية، كما أنه انتكاسة عقلية وردة روحية. وقد تطور استخدام اللفظة عبر العصور، فبينما تدور اللفظة من الناحية اللغوية على معاني معينة، فإن الدراسات الحديثة تخصصها بأحد هذه المعاني وتضعها في إطار بعينه. الإلحاد في اللغة: يدور المعنى اللغوي للفظة الإلحاد حول معنى أساس والميل والعدول. وقد تفرعت عن هذا المعنى الرئيس معاني فرعية كثيرة تستند إلى هذا المعنى الأصلي، وسوف نفصل هذه المعاني فيما يلي. ألف: أصل الإلحاد، الميل والعدول عن الشيء. وقد قيل معنى الإلحاد في اللغة الميل عن القصد، ولحد إلى الشيء يلحد والتحد مائل، ولاحد فلانا اعوج كل منهما على صاحبه، ولاحد إليه بلسانه مائل. باء اللحد والشق في جانب القبر، الشق في جانب القبر لأنه مال عن الوسط إلى الجانب، فيقال اللحد واللحد، أي الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت لأنه قد أميل عن وسطه إلى جانبه. وقيل الذي يحفر في عرضه، في عرضة، والجمع ألحاد ولحود، ولحد القبر كمنع وألحده عمل له لحدا، ولحد الميت دفنه، وقبر لاحد وملحود ذو لحد. جيم: ويقال للبئر غير مستقيمة الحفر ركية لحود، أي زوراء مخالفة عن القصد. ويقال أيضا للقطعة من اللحم لحادة ولحاتة. دال: ومن معاني الملجأ لأن اللاجئ يميل إليه، ومنه قوله تعالى: ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجان ولا سربا ألجأ إليه. هاء: ومنه المماراة والمجادلة، فتقول: ألحدت ما ريت وجادلت، وألحد ما را وجادل. واو: ومنه الإلحاد في الدين لأنه ميل عن الحق إلى الظلم وأنواع الآثام والشرور، فيقال لحد في الدين يلحد وألحد ما لا وعدد، وقيل لحد ما لا وجار. والملحد العادل عن الحق المدخل فيه ما ليس فيه، يقال قد ألحد في الدين ولحد أي حاد عنه، وقرئ لسان الذين يلحدون إليه. والتحد مثله زي، ومنه الظلم مطلقا، وروي لحدت جوت وملت، وألحد الرجل أي ظلم في الحرم. وأصله من قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي إلحادا بظلم. ولحد علي في شهادته يلحد لحدا أثما، وفي الحرم ترك القصد فيما أمر به، وأشرك بالله أو ظلم أو احتكر الطعام، وبزيد أزرى به وقال عليه باطلا. الإلحاد في القرآن الكريم: وردت مادة لحد في القرآن الكريم في 6 مواضع، مرة بصيغة إلحاد، وثلاث مرات بصيغة يلحدون، ومرتين بصيغة ملتحد. أولا: وجود لفظة إلحاد في القرآن الكريم: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقد ذكر الطبري في تفسيره كافة الآراء الواردة في معنى الإلحاد بظلم في الحرم، وحصر هذه الآراء فيما يلي: 1. والشرك بالله وعبادة غيره به، أي بالبيت. 2. هو استحلال الحرام فيه وركوبه. 3. هو الظلم، وذلك باستحلال الحرم متعمدا. 4. هو احتكار الطعام بمكة. 5. هو كل ما كان منهيا عنه من الفعل حتى قول القائل: لا والله وبلا والله. وهي جميعها آراء استندت إلى تخصيص معنى الإلحاد بالظلم، فاتجهت إلى تفسير معنى الظلم ونوعه. ثم رجح الطبري أن المراد بالظلم هو كل معصية لله تعالى، وذلك لعموم الآية، فقال: وأولى الأقوال التي ذكرناها في تأويل ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، من أن معنى بالظلم في هذا الموضع كل معصية لله، وذلك أن الله عمّ بقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ولم يخصص به ظلما دون ظلم في خبر ولا عقل فهو على عمومه. فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الكلام ومن يرد في المسجد الحرام بأن يميل بظلم فيعصي الله فيه نذكه يوم القيامة من عذاب موجع له. ثانيا ورود لفظة يلحدون في ثلاثة مواضع، وهي واحد قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ومعنى الإلحاد في أسمائه ما فعله المشركون من التكذيب بها والزيادة فيها واشتقاق منها أسماء آلهتهم لآلهتهم. قال الطبري قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه فإنه يعني به المشركين، وكان إلحادهم في أسماء الله أنهم عدلوا بها عما هي عليه فسموا بها آلهتهم أوثانهم وزادوا فيها ونقصوا منها فسموا بعضها اللات اشتقاقا منهم لها من اسم الله الذي هو الله، وسموا بعضهم العزة اشتقاقا لها من اسم الله الذي هو العزيز. وقد ذكر ابن كثير أقوالا في تفسيرها، فقال قال ابن جريج عن مجاهد وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال اشتقوا اللات من الله واشتقوا العزة من العزيز، وقال قتادة يلحدون يشركون، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما الإلحاد والتكذيب. الإلحاد التكذيب. اثنان قوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فقد كان مشرك مكة يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم القرآن من عبد الرومي، فقال الذي تميلون إليه أعجمي. قال الطبري لسان الذي تلحدون إليه فيقول تميلون إليه بأنه يعلم محمد صلى الله عليه وسلم أعجمي، وذلك أنهم فيما ذكر كانوا يزعمون أن الذي يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن عبد الرومي، فلذلك قال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، يقول هذا القرآن لسان عربي مبين. ثلاثة قوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وقد اختلف أهل التأويل في معنى الإلحاد في آيات الله على آراء عدة، منها واحد معارضة المشركين القرآن باللغط والصفير استهزاء به، اثنان أريد به الخبر عن كذبهم في آيات الله، ثلاثة أريد به يعاندون، أربعة أريد به الكفر والشرك، أربعة أريد به الخبر عن تبديلهم معاني كتاب الله. وقد بيّن الطبري عدم ترجع أحد هذه الأقوال على الآخر وذلك لقربها جميعا من المعنى اللغوي، ولذلك فإن الخبر يعم جميع هذه المعاني ويشملها، فيقول كل هذه الأقوال التي ذكرناها في تأويل ذلك قريبات المعاني، وذلك أن اللحد والإلحاد والميل وقد يكون ميلا عن آيات الله وعدولا عنها بالتكذيب بها، ويكون بالاستهزاء مكان وتصدية، ويكون مفارقة لا وعنادا، ويكون تحريفا لا وتغييرا لمعانيها، ولا قول أولى بالصحة في ذلك مما قلنا، ويعم الخبر عنهم بأنهم ألحدوا في آيات الله كما عم ذلك ربنا تبارك وتعالى. ثالثا ورود لفظة ملتحدا في موضعين هما قوله تعالى واتلع ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل للكلمات ولن تجد من دونه ملتحدا، وقوله عز وجل قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، وهي في الموضعين بمعنى ملجأ. وعلى هذا يتفق المعنى القرآني مع المعنى اللغوي في إيراد اللفظ بمعنى الميل، سواء كان هذا الميل عن الحق والقصد وذلك بالشرك والظلم والمعصية أو مطلق الميل. الإلحاد في السنة النبوية، وردت مادة لحد في السنة النبوية في قول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. وقال عمر رضي الله عنه احتكار الطعام بمكة للبيع إلحاد. أخبار مكة الأزرقي تحقيق رشدي، تحقيق وجد الصالح، دار الأندلس للنشر، بيروت، الجزء الثاني 135. أي إثم وظلم وميل عن الحق. وعلى هذا فلم يخصص القرآن أو السنة الإلحاد بأحد المعاني اللغوية، بل جاء ليشمل معنى الميل عامة والعدول عن القصد والاستقامة كما يشمل جميع أنواع الأثم والظلم حتى احتكار الطعام في الحرم. الإلحاد في الاصطلاح إن كانت مادة الإلحاد في اللغة وفي القرآن الكريم وفي السنة النبوية دارت حول معنى الميل عن القصد واستخدمت في هذا الاتجاه بصورة عامة بغير تخصيص، إلا أنه قد دار تخصيص لإطلاق لفظة الإلحاد عند المسلمين على المتحلل من الأديان كالدهرية وغيرهم كالزنادقة الذين ظهروا في عصر المهدي، وقد أطلق أيضا على الباطنية، فيقول أبو منصور الأزهري وملحد زماننا: هؤلاء الذين تلقبوا بالباطنية وادعوا أن للقرآن ظاهرا وباطنا وأن علم الباطن فيه معهم، فأحالوا شرائع الإسلام بما تأولوا فيها من الباطن الذي يخالف ظاهر العربية التي بها نزل القرآن، وكل باطن يدعيه مدعٍ في كتاب الله عز وجل يخالف ظاهر كلام العرب الذي خوطبوا به فهو باطل، لأنهم إذا جاز لهم أن يدعوا فيه باطنا خلاف الظاهر جاز لغيرهم ذلك، وإبطال الأصل، وإنما زاغوا عن إنكار القرآن ولاذوا بالباطن الذي تأولوه ليغروا به الغر الجاهل، ولئلا ينسبوا إلى التعطيل والزندقة الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي أبو منصور ابن الأزهري الهروي. تحقيق مسعد عبد الحميد السعدني، دار الطلائع، صاد 248. فيقول الرازي: ومن الملحد لأنه أمال مذهبه عن الأديان كلها لم يمله عن دين إلى دين آخر. وبنفس المعنى واللفظ تقريبا يعرفه زمخشري فيقول: ألحد فلان في مقوله وألحد في دينه. ومنه الملحد لأنه أمال مذهبه عن الأديان كلها لم يمله عن دين إلى دين. وقد وضح ذلك ابن حجر فقال: أصل الملحد والمائل عن الحق، والإلحاد العدول عن القصد. واستشكل بأن مرتكب الصغيرة مائل عن الحق، والجواب أن هذه الصيغة في العرف مستعملة للخارج عن الدين، فإذا وصف به من ارتكب معصية كان في ذلك إشارة إلى عظمها. وقال في تعريف الزنديق: الزنديق فارسي معرب، ويطلق على من يكون دقيق النظر في الأمور. وقال ثعلب: ليس في كلام العرب زنديق، وإنما قالوا زندقي لمن يكون شديد التحيل. وإذا أرادوا ما تريد العامة قالوا ملحد ودهري بفتح الدال، أي يقول بدوام الدهر. انتهى. وهذه محاولة من ابن حجر لجمع بين الرأيين، أي أن اللفظة تطلق في عرف المسلمين حقيقة على الخارج عن الدين، وتطلق على مرتكب الكبائر إشارة إلى عظم الجرم دون قصد للحقيقة العرفية، وهذا قريب من المعنى الاصطلاحي عند المحدثين. فعلى هذا نقول إن العلماء العرب منهم من يعرف الإلحاد بالمعنى العام الشامل لكل ميل عن الحق، ومنهم من يعرفه بالمعنى الخاص وهو الخروج عن الأديان كلها. أما الدراسات الحديثة فقد خصصت إطلاق لفظة الإلحاد على إنكار وجود الله دون باقي المعاني، فقيل إن الإلحاد عقيدة قوامها إنكار وجود الله، وقيل والإلحاد في اصطلاحنا هو إنكار وجود الله. وقد استعرضت موسوعة لالاند الفلسفية النقاش الدائر حول لفظة الإلحاد، حيث يرى بعض الباحثين أنه لا يمكن تعريف هذه اللفظة تعريفا اصطلاحيا فلسفيا، وإنما يظل تعريفها في نطاق التعريفات اللفظية، وذلك لأنه ما من تهمة كانت أكثر تداولا من تهمة الإلحاد، ففي الماضي كان يكفي المرء حتى يتهم بهذه التهمة ألا يشاطر الآراء السائدة والمعتقدات الرسمية في عصر ما مهما تكن فاحشة أو فاسقة. فليس للفظة الإلحاد عند أنصار هذا الاتجاه مضمون حقيقي، وإنما هي مشتملة على قيمة تاريخية تحدد في كل حالة على حدة، فما يكون تأكيدا للألوهية عند البعض يمكن أن يعده البعض الآخر إلحادا، فاللفظة تناسب السجالات والمجادلات الدينية أكثر مما تناسب الحقائق الفلسفية. والحقيقة أن هذا الاتجاه ومحاولة للانتصار للتيار المادي الإلحادي، حيث يحاول تفريغ الكلمة من مضمونها وحقيقتها وجعلها لفظة نسبية تطلق على المنكرين لوجود الإله وعلى المثبتين في نفس الوقت، فيرى رنو فيه أن عقيدة الألوهية قد تتلاشى تحت النقد، فتكون هذه العقيدة هي الجديرة بلفظة الإلحاد. فمن هذا الجانب فاللفظة لا تختص باعتقاد دون غيره، في حين يرى البعض الآخر أنه لا يمكن حصر التعريف في التعريف اللفظي وتفريغ الكلمة من مضمونها وحقيقتها الفلسفية بدعوى التباين في إطلاقها، فإن التباين ليس في المضمون الفلسفي للكلمة، وإنما في الإطلاق التشويهي للكلمة والمناوي لعقيدة معينة أو لشخص بعينه. ولذا فقد حصر أنصار هذا الاتجاه دلالة الإلحاد في وجهين كما يلي: الأول دلالة نظرية، وهو الإلحاد القائم على إنكار السببية أو عدم التمادي فيها. الثاني دلالة عملية، وهو الإلحاد القائم على إنكار قيمة الفعل الإلهي الفعال في الكون. فالدلالة الأولى وهي قائمة على إنكار وجود الله ومحاولة إرجاع أصل الكون إلى نظريتنا في الخلق. أما الدلالة الثانية وهي التي يهتم صاحبها بتوجيه شبهاتي حول الفعل الإلهي وتعلقه بالفقه والشر ومسألة العدل الإلهي، ولذلك جاء التحديد عندهم في إطلاق اللفظ على المذهب الذي ينكر وجود الله لا على المذاهب التي تنكر بعض صفات الله أو تخالف معتقدا دينيا معينا أو رأيا جمعيا مكررا. فالفلاسفة الماديون ملاحدة لأنهم قالوا إن للمادة وجودا مطلقا وأنها علة الحركة والحياة والفكر، والداريون ملاحدة لأنهم زعموا أن العالم لا يحتاج إلى صانع وأنه بما فيه مبني على الاتفاق. أهمية التحديد الاصطلاحي تكمن أهمية التحديد إطلاق الإلحاد بمعنى الاصطلاحي الخاص بإنكار وجود الله ورد الكون إلى الصدفة دون غيره من المعاني اللغوية لتنصب الجهود وتتركز على مواجهته، ولكي نتجنب التشتت حول دلالات اللغوية السابقة خاصة بعد انتشار هذه الظاهرة عن السابق وتسللها إلى المجتمعات العربية والإسلامية ومحاولة إغراء بعض الغافلين بها من مختلف الفئات وخاصة الشباب. اللا أدرية والإلحاد. اللا أدرية موقف معرفي بالأساس لا يختص بوجود الله، وهو موقف قديم ذابت إليه السوفسطائية حيث قالوا بالتوقف في وجود كل شيء وفي علمه، وبنوا ذلك على أن الشك يتطرق إلى الحسيات والبديهيات والنظريات فلا يمكن القطع بشيء. فإن قيل لهم قطعكم بالتوقف ينقض موقفكم، قالوا التوقف لا يفيد القطع بل يفيد الشك، فنحن نشك ونشك أننا نشك، وهذا في الحقيقة موقف لا يفيد التوقف بل يفيد النفي، لأن شكهم لا ينصب على الغيبيات أو ما لا يدرك بالعقل والحس، بل شكوا حتى فيما يقع تحت الحس. وعند المحدثين تطلق اللا أدرية على وجوه منها إنكار قيمة العقل وقدرته على المعرفة، أو إنكار معرفة المطلق كما عند هكسلي، فهو صاحب مذهب واقعي يرى أن كل من المادية والروحية خطأ لأنهما يفترضان أننا نعرف حقيقة الأشياء ونحن لا نعرفها، وهو من عبر عن موقفه هذا باللا أدري. وتطلق اللا أدرية أيضا على القول ببطلان علم ما بعد الطبيعة، فكل فيلسوف ينكر المعرفة أو يقول بوجود حقائق لا سبيل إلى معرفتها فهو من اللا أدرية. فاللا أدرية باعتباره موقفا معرفيا قد يجوه إلى الإلحاد لأن صاحبه قد ينكر الحقائق جملة كما في موقف القدماء من السوفسطائيين، ولكن في الحقيقة اللا أدرية لا تغادي في الإلحاد لأنها لا تنفي وجود المطلق ولكن تنفي معرفته وتصوره، فهي تنفي إمكانية المعرفة، وذلك كما ذكر هربرت سبنسر حيث قال إننا في تصورنا للمتناهي نتصور الموجود والنهاية، وفي تصورنا للمتناهي ننفي النهاية ولا ننفي الموجود. ويقول إن قوانين الفكر التي تحظر علينا تكوين تصور عن موجود مطلق تحظر علينا أيضا استبعاد تصوره، ولذا فرغم قوله بنظرية التطور فقد أفسح المجال للاعتراف بالدين وأن له مجاله الخاص، كما أن للعلم مجاله الخاص ومسائله التي لا يمكن أن تحل إلا من خلاله. فيقول إذا تقرر هذا لزم منه أن للدين مكانا إلى جانب العلم، وإنما كان التعارض بينهما لأن الدين على اختلاف صوره يدعي تعيين ماهية العلة المطلقة، وأن العلم يريد أن ينفذ إلى ماهية إلى ميدان هو ميدان خاص بالدين، فما إن تعين حدود المعرفة كما ينبغي حتى يتفق العلم والدين على أن ماهية الوجود مجهولة غير مدركة وينحصر كل في دائرته وينتهي النزاع بينهما. فمن استطاع من أصحاب هذا المذهب التفريق بين الوجود والمعرفة لم تكن اللا أدرية عنده مرادفة للإلحاد، ومن خلط في ذلك حيث اعتبر نفي إمكانية المعرفة نفي الوجود فاللا أدرية عنده مرادفة للإلحاد.